بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتابه فضل قيام الليل والتهجد، قال: ينبغي لمن كان له حظ من الليل أن يدوم عليه ويراعيه، قل ذلك أو كثر، ويتحذر من فتور النفس، فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام، فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه، وينضح الماء على وجهه، فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى في وصيته لمن وفقه الله عز وجل وأكرمه بأن كان له حظ من قيام الليل ونصيب، ألا يفوته في أي ليلة، بل يحرص على المواظبة عليه والمداومة، وأن يكون عملا ثابتا مع مر الأيام يعنى به مواظبة وعناية واهتماما. يقول رحمه الله تعالى: ينبغي لمن كان له حظ من الليل أن يداوم عليه ويراعيه، قل ذلك أو كثر. وهنا لننتبه معاشر الكرام أن قليلا من القيام تواظب عليه ولو 3 ركعات أو 5 ركعات بحيث لا تنقطع عنه، خير لك من كثير تفعله مرة أو مرتين ثم تنقطع. وأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل. ولهذا ينصح المرء ولا سيما في مبتدأ قيامه لليل ألا يحمل نفسه في أول الأمر شيئا كثيرا، قد تفتر النفس عنه وقد تصاب بالملل منه، لكن يأخذها بالتدرج، فإن علم منها مزيد نشاط زاد، ويجعل من نيته وعزمه مستعينا بربه تبارك وتعالى أن يداوم على هذا النصيب، أن يداوم على هذا النصيب، وينظر من حاله، إن كان يعلم من نفسه تمكنا من القيام في آخر الليل فهو أولى وأفضل وأكمل، وإن كان يعلم من نفسه عدم القدرة من ذلك جعل صلاته من الليل في أول الليل، جعل صلاته من الليل في أول الليل. والمهم في هذا الأمر أن تكون المواظبة والمداومة على القيام. قال: ويتحذر من فتور النفس. ويتحذر من فتور النفس، ومن المعلوم أن النفس لها إقبال وإدبار، قد يصيبها فتور في بعض الوقت، فربما تخلت عن عمل خير واظبت عليه بسبب فتور أصابها. فينبغي على العبد أن يواظب على قيام الليل وأن يحذر من فتور النفس، فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام، فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. لا يريد الشيطان أن يحصل المؤمن هذا الخير العظيم، فحسدا منه يثبطه ويفتره عن القيام، ويحسن له البقاء على الفراش والمنام، حتى يضيع على المؤمن هذا الخير حسدا منه، لعباد الله المؤمنين. ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن. فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه يعني وقت القومة أن يكثر من ذكر الله، ليكون إكثاره من ذكر الله مطردة للشيطان، ليكون إكثاره من ذكر الله مطردة للشيطان، والشيطان ينطرد بذكر الله، فيكون إكثاره من ذكر الله عز وجل أولا معونة له على القيام، وثانيا مطردة للشيطان الذي يثنيه عن القيام. قال أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه وينضح الماء على وجهه، وينضح الماء على وجهه، وهذه وسيلة نافعة لطرد الفتور والكسل. لو أخذ قليلا من الماء ورشه على وجهه نشط وزال عنه فتوره وكسله. وينضح الماء على وجهه فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور عن القيام، أي أن نضح الماء على الوجه فيه هذه الفائدة، يذهب عن الجسم ما فيه من فتور. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل أي أرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقد كلها. قال فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد. والعقد معروفة، العقد معروفة يعني يعقد بمعنى يربط، ثلاث عقد على القافية، قافية الرأس، وهذه العقد المراد بها التثبيط، تثبيط الإنسان عن القيام والنهوض لطاعة الله عز وجل، فهذه العقد تثقل الرأس وتثبط الإنسان عن القيام. فإذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد، ماذا من شأن هذه العقد؟ قال يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل أي أرقد، فكل عقدة من هذه العقد الثلاث فيها تثبيط وتثقيل للرأس وتأجيل للنوم أو بقاء على الفراش وتلذذ بالنوم، فيعقد ثلاث عقد. والصحيح أنها عقد حقيقية يعقدها، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده ضرب على سماخه بجرير معقد، جرير أي حبل، فيربط حبلا في قافية الإنسان يعقده ثلاث عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فالمراد من هذه العقد تثقيل الرأس وتثبيط الإنسان عن القيام. هل هذه لكل أحد؟ قال أهل العلم يخص من ذلك من ليس للشيطان عليهم سبيل، من ليس للشيطان عليهم سبيل. قال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قبلها قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مما قيل في معنى الآية أي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. فالذي يأوي إلى فراشه مطيعا لله ذاكرا لله معتنيا بأذكار النوم لا مجال للشيطان عليه، لا مجال للشيطان عليه ولا مدخل للشيطان عليه، لأنه محصن بالذكر وفي حرز مكين وحصن حصين يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. وهذا فيه أن من الأمور المعينة على قيام الليل المواظبة على أذكار النوم، المواظبة على أذكار النوم والعناية بها، لأنه ينام ولا سبيل للشيطان عليه. ومن ذلكم آية الكرسي، فالحديث لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذه الأذكار تعد حصنا حصينا للمسلم تقيه وتحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل جانب. والأذكار ومنها أذكار النوم وقاية للمرء من الشيطان من كل جهاته، لأن الشيطان يأتي للمرء من كل جهاته، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يأتي من كل الجهات. والذكر لله سبحانه وتعالى، الذكر لله سبحانه وتعالى يعد حصنا للمسلم وحرزا وحافظا له من كل جهاته. وأشير هنا إلى لطيفة أذكرها لما أرى فيها من فائدة ومنفعة عن جدي رحمه الله تعالى وغفر له، وكان من الذاكرين، أحسبه أعلى الله قدره ورفع درجته في عليين. قال لي مرة كنت في المنام في نومي فانهدت علي سباع من جهات مختلفة، وكلما جاءت من طريق رجعت، وكلما جاءت من طريق رجعت حتى سلمني الله تبارك وتعالى منها. قال لي وتأولت ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه السباع شياطين، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى يقي العبد ويحميه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشياطين. الحاصل أن ذكر الله عز وجل حرز للمسلم، حرز للمسلم لا يقربه شيطان ولا سبيل للشيطان عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. إذن هنا هي ليست عقدة واحدة، 3 عقد، كل عقدة مثبطة ومثقلة للرأس عن النهوض والقيام لطاعة الله سبحانه وتعالى. عليك ليل طويل فارقد. قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وهذا فيه التحريض على المبادرة إلى ذكر الله أول ما يستيقظ المرء من نومه، أول ما يستيقظ من نومه يبادر، وأولى ما يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، يحمد الله عز وجل ثم يهلل ويسبح ويكبر، فيبادر أول ما ينهض يبادر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكر الله انحلت عقدة، أي واحدة من هذه العقد 3. فإذا توضأ انحلت عقدة، أي انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى ولو ركعتين انحلت عقده كلها. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله وهو مخرج في الصحيحين. الإمام البخاري أورده في باب عقد الشيطان على قافية العبد إذا لم يصلي من الليل، عقد الشيطان على قافية العبد إذا لم يصلي من الليل، إذا لم يصلي من الليل. معنى ذلك أن العقد تبقى كما هي، يصبح والعقد ما انحلت باقية كما هي لم تنحل، فيتحول الثقل الذي كان عنده عن النهوض إلى كسل وخمول، فيقوم كسولا خاملا. ولهذا قال فإن صلى انحلت العقد كلها، قال فيصبح طيب النفس نشيطا، يجتمع له النشاط في البدن وطيب النفس، أي ذهب عن نفس خبثها فأصبحت نفسا طيبة مقبلة على الخير منشرحة الصدر، فيصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، يعني يبقى وقد والعقد كما هي، فيتحول ذلك إلى خبث في النفس وكسل في البدن. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا قرة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير معقد، فإن استيقظ وذكر الله حلت عقده، فإن استيقظ توضأ، فإن استيقظ توضأ حلت عقده أخرى، فإن قام يصلي حلت العقد كلها، فإن هو لم يستيقظ ولم يتوضأ ولم يصلي أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان في أذنه. ثم أورد هذا الحديث، لكن قبله أنقل فائدة لابن عبد البر تتعلق بالحديث الأول في كتاب التمهيد. قال رحمه الله وفي هذا الحديث حظ على قيام الليل، لأن فيه أن يصبح طيب النفس نشيطا بعد ذكر الوضوء والصلاة، فالحديث فيه حظ على قيام الليل، وأن من فائدة قيام الليل أن العبد يقوم إذا أصبح طيب النفس نشيطا البدن منشرح الصدر، وهذه من الثمار والفوائد التي يجنيها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي سعيد وهو بمعنى الحديث الذي قبله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد ينام إلا ضرب على سماخه بجرير. سماخه تقال بالسين وتقال أيضا بالصاد، سماخ وصماخ، والسماخ هو ما بداخل الأذن، ما بداخل الأذن مما هو قريب من الدماغ في عمق الأذن يقال له السماخ ويقال له الصماخ، وهذا تمكن العقد، وانظر أين تضرب هذه العقد، في داخل السماخ، في سماخ المرء داخل الأذن قريبا من الدماغ، قريبا من الدماغ عند دماغه، يقول إلا ضرب على سماخه بجرير معقد، جرير أي حبل، جرير أي حبل، معقد أي في عقد، عقد فيه عقد، مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله قال ثلاث عقد، فمعقد أي فيه عقد، وهذه العقد مر معنا في الحديث الأول أن الشيطان يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد، فمراد هذه العقد تثبيط المرء وتثقيل رأسه عن القيام لطاعة الله. قال فإن استيقظ وذكر الله حلت عقدة، فإن استيقظ توضأ حلت عقدة أخرى، فإن قام يصلي حلت العقد، فإن قام يصلي حلت العقد كلها، وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، يعني إن ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، وإذا قام يصلي انحلت العقدة الثالثة. قال فإن قام يصلي حلت العقد كلها، فإن هو لم يستيقظ ولم يتوضأ ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها، يعني يصبح والعقد كما هي، فيصبح كما مر معنا في الحديث الذي قبله خبيث النفس كسلانا. قال وبال الشيطان في أذنه، وبال الشيطان في أذنه. سبحان الله، من يرضى أن يبول الشيطان في أذنه؟ من يرضى أن يكون في أذنه بول الشيطان القدر؟ من يرضى أن يكون في أذنه بول الشيطان القدر؟ من يرضى ذلك؟ فقد يصبح وقد يبول الشيطان، والشيطان يبول حقيقة، يبول في أذنه حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر هذه الحال ما أشنعها، يصبح وقد بال الشيطان في أذنه بولا حقيقيا، يبول الشيطان بوله القدر في أذن المرء. قال وبال الشيطان في أذنه، لماذا يبول في الأذن؟ لماذا يبول في الأذن؟ لماذا مثلا لم يبول في يده ولا في رجله ولا في موضع آخر من بدنه؟ قال العلماء لأن الأذن هي حاسة الانتباه، الأذن هي حاسة الانتباه في التيقظ من النوم، في التيقظ من النوم. ولهذا أصحاب الكهف قال فضربنا على آذانهم، لأن الأذن هو حاسة الانتباه، ولهذا النائم يستيقظ بالصوت، الصوت التي يسمعها توقظه وتنبه من نومه، فيضرب على الأذن أو يبول على الأذن التي حاسة الانتباه. قال وبال الشيطان في أذنه. الحديث يشهد له ما قبله، اسناده فيه كلام، لأن بكر بن بكار ضعفه غير واحد من أهل العلم، وقرة وعطية بن سعد صدوق يخطئ كثيرا، فالسند هنا سند حديث أبي سعيد فيه كلام، لكن يشهد له الحديث الذي قبله. وما يتعلق ببول الشيطان في الأذن يشهد له ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وكما أشرت هذا البول بول حقيقي، بول حقيقي يصبح وقد بال الشيطان حقيقة في أذنه. ومن هذا الذي يرضى لنفسه أن يكون يستيقظ الصباح وفي أذنه بول الشيطان، ويصبح خبيث النفس كسلانا؟ أعاذنا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا من الشيطان الرجيم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. في حول هذا المعنى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. حسب المرء من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه من الماء. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت، يعني أبت أن تنهض، نضح في وجهها من الماء، يعني يأخذ بيده شيء يسير من الماء ويرشه، لا يصب الماء صبا، وإنما يأخذ في يده رشاش من الماء يرشه على. فسبحان الله، يعني مثل ما مر معنا في كلام المصنف قال وينضح الماء على وجهه فإنه ينطرد عنه ما أمله الشيطان من الفتور، لأن رش الماء رشاش الماء ييقظ البدن ويذهب عنه الفتور الذي فيه ينشط. قال فإن أبت نضح في وجهها الماء. نضح الماء يعني يكون قليل من الماء فيحرك يده إلى الأمام فيصاب بدنها من وجه ونحوه برشاش الماء، فهذا ينبه الإنسان. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. نضحت في وجه الماء، وهذا المراد به التعاون في البيت على هذه العبادة العظيمة، وأن يكون ثمة تعاون على هذه العبادة العظيمة، عبادة قيام الليل، عبادة قيام الليل، وأن يكون الرجل معينا لزوجه والزوج والمرأة أيضا معينة لزوجها، ويكون بينهم هذا التعاون الذي أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في بعض البيوتات المشكلة ليست في قيام الليل، المشكلة في القيام لصلاة الفجر. يعني بعض النساء الصالحات تعاني من زوجها أن ما يقوم لصلاة الفجر، ما يقوم لصلاة الفجر وتحرك وتناديه ولا يقوم لصلاة الفجر. وقد قلت فيما سبق يعني ثمة مشكلة عظيمة في هذا الباب، وكثرت في هذا الزمن، ولكثرتها سبب ليس بخاف، وسائل اللهو والإضاءة في المدن كثرت، ولهذا كثر السهر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. السهر كثر في اللهو وكثر في الملهيات، وهذا السهر جناية على المرء جناية عظيمة جدا، ليس في قيام الليل بل في صلاة الفجر الفريضة. ولهذا من أهم المهمات في المواظبة على قيام الليل النوم المبكر، وترك السهر مع هذه الملهيات والمشغلات التي أهلكت الصحة والأبدان والأفكار والعقول والأعصاب وأضرت بالناس ضررا عظيما. نعم. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث مفسر للآية الكريمة في سورة الأحزاب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. متى يكتب المرء من الذاكرين الله كثيرا؟ متى يكتب من الذاكرين الله كثيرا؟ هذا الحديث من الحديث المفسر الآية، من الأسباب التي يكتب بها المرء من الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا أن يكون بهذا الوصف. قال من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا. صليا ركعتين جميعا، إما أن يكون هو إمام وهي مؤتمة به، أو يصلي كل واحد منهم على حدة. صلى جميعا أي كل منهم ما صلى وقام للصلاة، سواء كان هو إمام وهي مؤتمة أو كل منهما على حدة، كل منهما على حدة. الحديث يحتمل يشمل يتناول هذا ويتناول هذا. فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي من الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن اعتنى بهذا العمل، اعتنى بهذا العمل استيقاظ وإيقاظ أهله، كتب من هؤلاء الذاكرين، كتب من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا، أي الذاكرين الله بالكثرة سبحانه وتعالى. وهذه المسألة لأهل العلم فيها بحث، متى يكتب المرء من الذاكرين الله كثيرا؟ وحاصل كلام أهل العلم في ذلك أن من واظب على الأذكار الموظفة الراتبة أذكار النوم أذكار اليقظة من النوم وأذكار الدخول والخروج والركوب وأذكار الطعام والشراب وأذكار الصلوات وأدبار الصلوات. هذه الأذكار المضافة من واظب عليها وكان له شيء من النصيب من الذكر المطلق كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لأن هذه الأذكار المضافة تربط المسلم بذكر الله عز وجل ربطا مستمرا بتكرر الأحوال والأزمنة والأوقات من صباح ومساء ونوم ويقظة ونحو ذلك ودخول وخروج وركوب ونزول. فكل هذه التحركات له فيها ذكر. فمن كان مواظبا على هذه الأذكار وله نصيب من الذكر المطلق كتب بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن يستيقظ من الليل ويصلي ما تيسر ويوقظ أهله فإنه يكتب هو وإياهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. قال وأخبرنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو عمر المقرئ قال حدثنا سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت أم سليمان بن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقيرا يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقيرا يوم القيامة. المعنى اجعل لك نصيبا من صلاة الليل من قيام الليل اجعل لك نصيبا وحظا من قيام الليل لا تستغرق الليل نوما لكن اجعل لك حظا من القيام والصلاة والذكر لله سبحانه وتعالى في الليل. قالت فإنه يترك الرجل فقيرا يوم القيامة والمراد بالفقر هنا فقر الحسنات وأن قيام الليل من أعظم أبواب الحسنات ورفعة الدرجات يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لكن الإسناد ضعيف سنيد بن داود ضعف ويوسف بن محمد بن المنكدر ضعيف. نعم. قال حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال قرأنا على أبي قرة موسى بن طارق قال ذكر زمعة بن صالح عن زياد بن سعد عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا صلى حتى يدركه النعاس وهو ساجد فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي نفسه عندي وجسده في طاعتي. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى حتى يدركه النعاس وهو ساجد فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي نفسه عندي وجسده في طاعتي نفسه عندي وجسده في طاعتي. هذا عند يعني في هذا الحديث أنه إذا أدركه النعاس وقد جاء في الحديث وفي الصحيحين عن أنس وسبق الإشارة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. وهذا يفيد أن نعاسه في صلاته ليس محل ثناء ومباهات. ولهذا الحديث الذي بين أيدينا في متنه نكارة وسنده ضعيف فإن أبان بن عياش متروك